أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أموم أحد أو تسمع له أمورك ذن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صاد طه بسم الله الرحمن الرحيم طه طه بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تقين وتنذر به قوما لدا وكم

قدت قوى قوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا فلما أتيها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا فاستمع فاستمع بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله وأن اخترناك وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك